قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ويدخل في حكمه كل ما يذهب العقل أو يغيبه من مسكرات أو مخدرات أو مفترات، ومن أخطرها المخدرات، فإنها مشكلة عالمية تئن من وطأتها أغلب دول العالم، فهي تنتشر بشكل كبير حيث تعبر حدود أكثر من 170 بلدا حول العالم، وتحتل المرتبة الثالثة في التجارة العالمية للأسف الشديد. فكيف يا رعاكم الله، كيف نحمي أولادنا من الوقوع في المخدرات؟ معاشر الآباء، إن أبناءنا أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنهم أمام ربنا تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وإن الأسرة هي محضن الأبناء وحصنهم المنيع ومدرستهم الأولى التي ينشؤون فيها ويتعلمون منها، فيجب أن تقوم الأسرة بدورها الفعال في حفظ الأبناء ورعايتهم والقيام بشؤونهم، فترك الأبناء في خضم هذه المؤثرات التي يتأثرون بها سواء في جانب أصدقاء السوء أو الأجهزة الإلكترونية دون حسيب ولا رقيب هو من تضييع الأمانة.